قال: وهي مشهورة الصنعة معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل، ولأن الحد لا يقع بالمجهول. وقال أبو عبيد: هي الحباب، وهي مستفيضة معروفة، فينبغي أن يحمل لفظ القلتين عليها لشهرتها وكبرها، فإن كل معدود جعل مقدارا واحدا لم يتناول إلا أكبرها، لأنها أقرب إلى العلم وأقل في العدد. ولذلك جعل نصاب الزكاة بالأوسق دون الآصع والأمداد. وقد دلت هذه المسألة بصريحها على أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس، وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثر، وأن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو رائحة أنه نجس ما دام كذلك. وقد روى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. رواه ابن ماجة. وقال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه وريحه قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر. وقال الخلال: إنما قال أحمد ليس فيه حديث، لأن هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف، وابن ماجة رواه من طريق رشدين. وأما ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في المذهب أنه يندس. وروي عن أحمد رواية أخرى أن الماء لا يندس إلا بالتغير قليله وكثيره. وروي ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس قالوا: الماء لا يندس. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وأكرمة وعطاء وجابر بن زيد وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر، وهو قول للشافعي لحديث أبي أمامة الذي أوردناه. وروى أبو سعيد قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: إن الماء طهور لا ينجزه شيء. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. قال الخلال: قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح هامش، لكن أعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواه في اسمه واسم أبيه، وأجيب بأن هذه ليست علة وله طريق آخر. انتهى الهامش. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا غير طهور. هامش الرواية: ولنا ما بقي شراب وطهور. رواه الدارقطني والبيهقي في المعرفة. وقال له: أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية. انتهى الهامش. ولم يفرق بين القليل والكثير، ولأنه لم يظهر عليه إحدى صفات النجاسة فلم ينجس بها كالزائد عن القلتين. ووجه الرواية الأولى ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وفي لفظ: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وتحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما ينجس، إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدا. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فلولا أنه يفيده منع لم ينهى عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير، مع أن الظاهر عدم التغير. وخبر أبي أمامة ضعيف، وخبر بئر بضاعة والخبر الآخر محمولان على الماء الكثير، بدليل أن ما تغير نجس. أو نخصهما بخبر القلتين، فإنه أخص منهما، والخاص يقدم على العام. وأما الزائد عن القلتين إذا لم يتغير ولم تكن النجاسة بولا أو عذرة فلا يختلف المذهب في طهارته، وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد، وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي عبيدة وأبي ثور، وهو قول من حكينا عنهم أن اليسير لا ينجس إلا بالتغير. وحكي عن ابن عباس أنه قال: إذا كان الماء ذنوبين لم يحمل الخبث. وقال عكرمة: ذنوبا أو ذنوبين. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الكثير ينجس بالنجاسة إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه، واختلفوا في حده، فقال بعضهم: ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر. وقال بعضهم: ما بلغ 10 أذرع في 10 أذرع وما دون ذلك ينجس، وإذا بلغ 1000 قلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. متفق عليه. فنهى عن الوضوء من الماء الراكد بعد البول فيه، ولم يفرق بين قليله وكثيره، ولأنه ماء حلت فيه نجاسة لا يؤمن انتشارها إليه فينجس بها كاليسير. ولنا خبر القلتين وبئر بضاعة اللذان ذكرناهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قولهم له: أنا توضأ من بئر بضاعة هامش، أي قاله صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال. انتهى الهامش. وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وبئر بضاعة لا يبلغ الحد الذي ذكروه. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي، مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان هل غير بناؤها عما كانت عليه، قال: لا. وسألت قيمها عن عمقها، فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء، قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص، قال: دون العورة. ولأنه ماء يبلغ قلتين فأشبه ما زاد على 10 أذرع، وحديثهم عام وحديثنا خاص فيجب تقديمه. الثاني أن حديثهم لا بد من تخصيصه، فإن ما زاد على الحد الذي ذكروه لا يمنع من الوضوء به اتفاقا، وإذا وجب تخصيصه كان تخصيصه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تخصيصه بالرأي والتشهي من غير أصل يرجع إليه ولا دليل يعتمد عليه. ولأن ما ذكروه من الحد تقدير طريقه التوقيف لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع، وليس معهم نص ولا إجماع. ولأن حديثهم خاص في البول، ونحن نقول به على إحدى الروايتين، ونقصر الحكم على ما تناوله النص وهو البول، لأن له من التأكيد والانتشار في الماء ما ليس لغيره على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. فإن قيل المراد بقوله لم يحمل الخبث أي لم يدفع الخبث عن نفسه، أي أنه ينجس بالواقع فيه، قلنا: هذا فاسد لوجوه. أحدها أن في بعض ألفاظه لم ينجس، رواه أبو داود وابن ماجه واحتج به أحمد. والثاني أنه لو أراد أن ما بلغ القلتين في القلة ينجس لكان ما فوقهما لا ينجس، لتحقق الفرق بينهما، فإنه جعل القلتين فصلا بين ما يتنجس وبين ما لم يتنجس، فلو سوينا بينهما لم يبق فصل. الثالث أن مقتضاه في اللغة أنه يدفع الخبث عن نفسه من قولهم: فلان لا يحتمل الضيم، أي يدفعه عن نفسه، والله أعلم. فصل. اختلف أصحابنا هل القلتان 500 رطل تحديدا أو تقريبا. قال أبو الحسن الآمدي: الصحيح أنها تحديد، وهو ظاهر قول القاضي وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأن اعتبار ذلك كان احتياطا، وما اعتبر احتياطا كان واجبا، كغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، ولأنه قدر يدفع النجاسة عن نفسه، فاعتبر تحقيقه كالعدد في الغسلات. والصحيح أن ذلك تقريب، لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوهما بحد، إنما قال ابن جريج: القلة 9 قربتين أو 2 قربتين، وقال يحيى بن عقيل: أظنها 9 قربتين، وهذا لا تحديد فيه، فإن قولهما يدل على أنهما قربا الأمر، والشيء الزائد عن القربتين مشكوك فيه، مع أنه يقع على المجهول، والظاهر قلته، لأن لفظه يدل على تقارب ما بين الأمرين المذكورين، وكلما قل الشيء كان أقرب إلى القربتين، وكلام أحمد يدل على هذا، فإنه روي عنه أن القلة 2 قربتان، وروي قربتان ونصف وروي وثلث، وهذا يدل على أنه لم يحد في ذلك حدا. ثم ليس للقربة حد معلوم، فإن القربة تختلف اختلافا شديدا، فلا يكاد قربتان يتفقان في حد واحد. لهذا لو اشتري منه شيئا مقدرا بالقرب أو أسلم في شيء محدود بالقرب لم يجزي ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الناس لا يكيلون الماء ولا يزنون، فلم يكن ليعرفهم الحد بما لا يعرف به، وإنما أراد أن من وجد ماء فيه نجاسة فظنه مقاربا للقلتين توضأ منه، وإن ظنه ناقصا عنهما من غير مقاربة لهما تركه. وفائدة هذا أن من اعتبر التحديد فنقص عن الحد شيئا يسيرا لم يعف عنه ونجس بورود النجاسة عليه، ومن قال بالتقريب عفي عن النقص اليسير عنده، وتعلق الحكم بما يقارب القلتين، إن شك في بلوغ الماء قدرة يدفع النجاسة أو لا يدفعها ففيه وجهان: أحدهما يحكم بطهارته لأنه كان طاهرا قبل وقوع النجاسة فيه، وشك هل ينجس به أو لا، فلا يزول اليقين بالشك. والثاني يحكم بنجاسته لأن الأصل قلة الماء فنبني عليه ويلزم من ذلك النجاسة. فصل. فأما غير الماء من المائعات ففيه ثلاث روايات، إحداهن أنه ينجس بالنجاسة وإن كثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن قال: إن كان مائعا فلا تقربوه. رواه الإمام أحمد في مسنده، إسناده صحيح على شرط الصحيحين، ولم يفرق بين كثيره وقليله. هامش: هذه رواية معمر، وقد جزم البخاري وغيره بأنها غلط وأنه اضطرب في متنها وسندها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوه. انتهى الهامش. ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة، فإنها لا تطهر غيرها فلا تدفعها عن نفسها كاليسير. والثانية أنها كالماء لا ينجس منها ما بلغ القلتين إلا بالتغيير. قال حرب: سألت أحمد قلت: كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال: إن كان في آنية كبيرة مثل حب أو نحوه رجوت ألا يكون به بأس ويؤكل، وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني، وذلك لأنه كثير فلم ينجس بالنجاسة من غير تغير كالماء. والثالثة ما أصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسة، لأن الغالب فيه الماء، وما لا فلا، والأولى أولى. هامش: اختاره الأشد الأعسر، وفاته أن النجاسة لا تسري في الدهن كما تسري في الماء والخل. والتحقيق قول الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن قول معمر في الحديث الضعيف فلا تقربوه متروك عند عامة السلف والخلف، وأن السمن ونحوه لا ينجس إلا بالتغير كالماء، وأنه إذا تنجس يطهر بالغسل، وذكر أدلة من قال بذلك مفصلة في الفتاوى. انتهى الهامش. فصل. فأما الماء المستعمل وما كان طاهرا غير مطهر من الماء فإنه يدفع النجاسة عن نفسه إذا كثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. ويحتمل أن ينجس لأنه طاهر غير مطهر فأشبه الخل. فصل. إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها، نظرت فيما لم يتغير فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس، لأن المتغير تنجس بالتغير والباقي تنجس بملاقاته، وإن زاد عن القلتين فهو طاهر. وقال ابن عقيل وبعض الشافعية: يكون نجسا أيضا، وإن كبر وتباعدت أقطاره لأنه ماء راكد بعضه نجس، فكان جميعه نجسا كما لو تقاربت أقطاره، ولأن المتغير مائع نجس فينجس ما يلاقيه ثم تنجس بذلك ما يلاقيه إلى آخره، فإن اضطرب فزال التغير زال التنجيس لزوال علته. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، وغير المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير، فيدخل في عموم الأحاديث، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء، ولأن العلة في نجاسة الماء الكثير التغير فقط، فيختص التنجيس بمحل العلة، كما لو تغير بعضه بطاهر فلا يصح القياس على ما إذا كان غير المتغير ناقصا عن القلتين، لأنه قليل ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة بخلاف الكثير. وأما تباعد الأقطار وتقاربها فلا عبرة بها، إنما العبرة بكون غير المتغير قليلا أو كثيرا، فلا يمتنع الحكم بطهارة الماء الملاصق للنجاسة، بدليل ما لو كان فيه كلب أو ميتة فإن الملاصق له طاهر، وإن منع طهارته فالملاصق للملاصق طاهر. وعلى قياس قولهم ينبغي أن يتنجس البحر إذا تغير جانبه والماء الجاري وكل ما تغير بعضه، ولا قائل به. وقد قال أحمد في المصانع التي بطريق مكة: لا ينجز تلك شيء. فصل. ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان اليسير مما يدركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات، إلا أن ما يعفى عن يسيره في الثوب كالدم ونحوه حكم الماء المتنجس به حكمه في العفو عن يسيره، وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها، لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع وفرع عليها، والفرع يثبت له حكم أصله. وقيل عن الشافعي: إن ما لا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به. ونص في موضع على أن الذباب إذا وقع على خلاء رقيق أو بول ثم وقع على الثوب غسل موضعه لنجاسة الذباب مما لا يدركه الطرف، ولأن دليل التنجيس لا يفرق بين يسير النجاسة وكثيرها، ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه، فالتفريق تحكم بغير دليل. وما ذكروه من المشقة غير صحيح، لأننا إنما نحكم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة إليه، ومع العلم لا يفترقان في المشقة. ثم إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها بمجردها، وجعل ما لا يدركه الطرف ضابطا لها غير صحيح، فإن ذلك إنما يعرف بتوقيف أو اعتبار الشرع له في موضع ولم يوجد واحد منهما. هامش: هذا تعسير يدفعه مجموع ما ورد في التطهير من الأحاديث الصحيحة، فإنها صريحة في كون المراد منها إذهاب القذر أو إضعافه، كتطهير النعل بالفرك والمني الرطب بإماطته بأذخرة والجاف بالفرك. فمن أين جاء وجوب تطهير ما لا يدرك الحس فيه قذرا؟ إن هذه إلا فلسفة ما كانت تخطر لأهل الصدر الأول ببال. انتهى الهامش. فصل. والغديران: إذا اتصل أحدهما بالآخر بساقية بينهما فيها ماء قليل أو كثير فهما ماء واحد، حكمها حكم الغدير الواحد، إن بلغ جميعا قلتين لم يتنجس واحد منهما إلا بالتغير، وإن لم يبلغ تنجس كل واحد منهما بوقوع النجاسة في أحدهما، لأنه ماء راكد متصل بعضه ببعض أشبه الغدير الواحد. فصل في الماء الجاري. الصفحة 31. نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على الفرق بين الماء الجاري والراكد، فإنه قال في حوض الحمام: قد قيل إنه بمنزلة الماء الجاري، وقال في البئر: يكون لها مادة هو واقف لا يجري، ليس هو بمنزلة ما يجري. فعلى هذا لا يتنجس الجاري إلا بتغيره، لأن الأصل طهارته، ولا نعلم في تنجيسه نصا ولا إجماعا، فبقي على أصل الطهارة، ولأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، وقوله: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فإن قيل: قد ورد الشرع بتنجيس قليله لقوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قلنا: هذا حجة على طهارته، لأن ماء الساقية بمجموعه قد بلغ القلتين فلا يحمل الخبث، وتخصيص الجربة منه بهذا التقدير تحكم لا دليل عليه. ثم الخبر إنما ورد في الماء الراكد، ولا يصح قياس الجاري عليه لقوته بجريانه واتصاله بمادته. ثم الخبر إنما يدل بمنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتين، وإنما يستدلها هنا بمفهومه وقضاء حق المفهوم يحصل بمخالفة ما دون القلتين لما بلغهما، وقد حصلت المخالفة بكون ما دون القلتين يفترق فيه الماء الجاري والراكد في التنجيس، وما بلغهما لا يختلف، وهذا كاف. وقال القاضي وأصحابه: كل جارية من الماء الجاري معتبرة بنفسها. فإذا كانت النجاسة جارية مع الماء فما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وما خلفها طاهر لأنه لم يصل إليها. والجارية التي فيها النجاسة إن بلغت قلتين فهي طاهرة إلا أن تتغير بالنجاسة، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة. وإن كانت النجاسة واقفة في جانب النهر أو قراره أو في وهدة منه، فكل جارية تمر عليها إن كانت دون قلتين فهي نجسة، وإن بلغت قلتين فهي طاهرة إلا أن تتغير. والجارية هي الماء الذي فيه النجاسة وما قرب منها من خلفها وأمامها، مما العادة انتشارها إليه إن كانت مما ينتشر مع ما يحاذي ذلك كله مما بين طرفي النهر. فإن كانت النجاسة ممتدة فلكل جزء منها مثل تلك الجرية المعتبرة للنجاسة القليلة، ولا يجعل جميع ما يحاذيها جرية واحدة لئلا يفضي إلى تنجيس الماء الكثير بالنجاسة القليلة. ونفي التنجيس عن الكثير مع وجود النجاسة الكثيرة، فإن المحاذي للكثيرة كثير فلا يتنجس، والمحاذي للقليلة قليل يتنجس. فإننا لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة منه في الجانب الآخر، هامش، في الشعر النابت في المحل النجس ثلاث روايات عن أحمد، إحداها أنها طاهرة، واختارها أبو بكر ابن عبد العزيز، ورجحها ابن تيمية القائل بأن الشعور كلها طاهرة، انتهى الهامش. فإننا لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة منه في الجانب الآخر لكان المحاذي للشعرة لا يبلغ قلتين لقلة ما يحاذيها، والمحاذي للكلب يبلغ قلالا. وقد ذكر القاضي وابن عقيل أن الجرية المحاذية للنجاسة فيما بين طرفي النهر يتعين حمله على ما ذكرنا لما بيناه. فإن قيل فهذا يقضي إلى التسوية بين النجاسة الكثيرة والقليلة، قلنا الشرع سوى بينهما في الماء الراكد وهو أصل، فتجب التسوية بينهما في الجاري الذي هو فرع. هامش، المخالف يمنع القول بهذه التسوية كما يمنع ما بنيت عليه، فللماء الجاري من القوة على دفع النجاسة ما ليس للراكد، ولا يسلم أن للجارية منه حكم غير حكم المجموع. والتحقيق أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، وأن المتغير لا يسري حكمه إلى غيره، وهذا مذهب مالك وبعض المحققين من علماء الشافعية كالغزالي والحنابلة وأهل الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية. وبهذا يستغنى عن كل تلك الفروع الدقيقة المستنبطة من مفهوم حديث القلتين، انتهى الهامش. فصل. فإن كان في جانب النهر ماء واقف مائل عن سنن الماء متصل بالجاري، أو كان في أرض النهر وهدة فيها ماء واقف وكان ذلك مع الجرية المقابلة له دون القلتين، نجسا جميعا بوجود النجاسة في أحدهما لأنه ماء متصل دون القلتين، فينجس بها جميعه كالراكد. وإن كان أحدهما قلتين لم ينجس واحد منهما ما داما متلاقيين إلا بالتغير، لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وعما لاقته. ثم لا يخلو من كون النجاسة في النهر أو في الواقف، فإن كانت في النهر وهو قلتان فهو طاهر على كل حال، وكذلك الواقف، وإن كان دون القلتين فهو نجس قبل ملاقاته للواقف، فإذا حاذاه طهر باتصاله به، فإذا فارقه عاد إلى التنجس لقلته مع وجود النجاسة فيه. وإن كانت النجاسة في الواقف لم ينجس بحال، لأنه لا يزال هو وما لاقاه قلتين. فإن كان الواقف دون القلتين والجرية كذلك إلا أنهما بمجموعهما يزيدان عن القلتين، وكانت النجاسة في الواقف لم ينجس واحد منهما لأنها مع ما تلاقيه أكثر من قلتين. وإن كانت في النهر فقياس قول أصحابنا أن ينجس الواقف والجرية التي فيها النجاسة وكل ما يمر بعدها بالواقف، لأن الجرية التي فيها النجاسة كانت نجسة قبل ملاقات الواقف ثم تنجس بها الواقف لكونه ماء دون القلتين، ورد عليه ماء النجس ولم تطهر الجرية لأنها بمنزلة ماء النجس صب على ماء دون القلتين. فلما صار الواقف نجسا نجس ما يمر عليه، ويحتمل أن يحكم بطهارة الجارية حال ملاقاتها للواقف، ولا يتنجس الواقف بها لأنه ماء كثير لم يتغير فلا ينجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وهذا مذهب الشافعي. وهذا كله ما لم يتغير، فإن تغير فهو نجس، وحكمه حكم أعيان النجاسة. فإذا كان الواقف متغيرا وحده فالجارية التي تمر به إن كانت قلتين فهي طاهرة، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت الجارية متغيرة والواقف قلتان فهو طاهر وإلا فهو نجس. وإن كان بعض الواقف متغيرا وبعضه غير متغير، وكان غير المتغير مع الجارية الملاقية له قلتين لم ينجس، لأنه ماء زاد عن القلتين لم يتغير فكان طاهرا، كما لو كانت الجارية قلتين وإن كان المتغير منه الواقف يلي الجاري وغير المتغير لا يليه ولا يتصل به من أعلى الماء ولا من أسفله ولا من ناحية من نواحيه، وكل واحد منهما دون القلتين، فينبغي أن يكون الكل نجسا، لأن كل ما يلاقي الماء النجس لا يبلغ القلتين، وإن اتصل به من ناحية فكل ما لم يتغير طاهر إذا بلغ القلتين، لأنه كالغديرين اللذين بينهما ساقية. وإن شك في ذلك فالماء طاهر، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، والله أعلم. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.